Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Resulullah sallallahu aleyhi ve ala alihi ve ashabi ecmain. Ve ba'du fa uhayyikum ebnai ve benati elhadirin velhadirat vessami'in vessami'at. Ve abda'u ma'a hadratikum فيما توقفنا عنده من كتاب شرح علل الإمام الترمذي للحافظ ابن رجب الحنبلي، من حيث توقفنا في الدرس السابق. وقبل أن يقرأ فضيلة الشيخ سعيد، أريد أن أنبه يعني حضراتكم إلى أن هذا الكتاب كما قلت في الدرس السابق حقق التحقيقين الموجودين الآن في وقت في فاصل كبير بين الوقت الذي نشرح فيه وبين الوقت الذي حقق الكتاب وطبع فيه. الوقت اللي خرج فيه الطبعتين ما كانش مطالب التحقيق ولا أيضا مطالب البحوث الحديثية تتطلب أكثر مما كتب. ومشكلة هذا الكتاب أن الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه ينقل نصوصا كثيرة من كتب أحيانا يصرح بها وأحيانا لا يصرح، ولم يكن في وقت خروج الطبعات دي كان على المحقق أنه هو يوثق النقول دي ويقول أنها موجودة فيه، ولا كان من يقرأ الكتاب يسأل عن ذلك، ولا كانت مستوى الدراسات العليا نفسها تطالب بما هو مطلوب الآن من طلاب الدراسات العليا. فاحنا الوقت لما بدأنا حرصنا أولا أن نقابل الكتاب على مخطوطاته المعروفة، ثانيا أن نبحث عن النصوص التي ذكرها الإمام ابن رجب في هذا الكتاب لكي تكون يعني مستند لمن يريد أن يتوسع أو لمن يريد أن ينتقل من التقعيد إلى التطبيق. فالآن الحواسب الحقيقة وفرت نسبة يعني قول مثلا 100 ضعف عما كان الكتاب موجود. الحاسب الآن ساعة ما كان الكتب دي بتطبع كان الحاسب لسه ما كملش تعريبه، لأنه هو أول ما بدأ بالحروف الإنجليزي، وبدأ في الكنائس من أجل دراسة الكتاب المقدس، وإحنا بعدين خدناه وقعدنا نسبحل ونحوقل يمكن بين ما هم استعملوه وبين ما هو دخل في لغة طلبة العلم الشرعي 50 سنة. الشاهد انه جانا الوقت الحواسب الحمد لله ميسرة، جاتنا مشكلة تانية يعرفوها اللي بيشتغلوا في يعني في النصوص، ان في قاعدة لا ينتبه لها كثير من طلبة العلم، ان من ينقل عن كتاب حتى لو قال بلفظ قال او قال في كتاب فلان فهو لا يلتزم بنص الكتاب الذي ينقل منه، يتصرف بنسبة تقل أو تكثر. عملية التصرف دي بتخليك انت دلوقتي لما تلقن الحاسب مقطع عشان يوصلك للنص ما يقدرش، لأنه النص في مصدره بحروف تانية، إن شاء الله يعني تبقى الهمزة تحت أو تبقى الهمزة فوق ما توصلش. فلذلك رغم الحواسب، ومعنا أخونا الشيخ محمد وأخونا الشيخ عمرو، وهم الناس بيساعدونا جدا في حكاية الحواسب، يعني الفترة اللي بعرض معهم النص اللي هنشرحه أحيانا الحاسب ما يدهمش نتائج، لا لأن النص غير موجود، ولكن لأن النص فيه اختلاف بحرف أو بحرفين، وهي دي اللي تعرفها مولانا الشيخ سيد الآية: ومن الناس من يعبد الله على إيه؟ على حرف واحد بس. فما دام يسقط الحرف الكمبيوتر حديد، يقول لك ما فيش نتيجة، وهو فيه. حتى أنا أذكر قلت للدكتور الشيخ محمد، ده أنا أفكر النص ده في مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي، فاضطر أنه هو يدي أمر بقى إيه خاص بابن الجوزي، عبل ما إيه لقينا ريحة النص اللي احنا عايزينه. فلذلك إذا تركنا نصوص ما قلناش، طبعا الدكتور محمد وسام لابد كمان في الدور الآخر، وبياخد حاجات ويروح يشوفها ويقول لك ده انتوا حطيتوا أبو الوليد وهو مكتوب الوليد، ماشي عم، طلع انه هو فعلا أبو الوليد، وأن أبو دي سقطة من الكتاب. فاحنا لما نطلب بوليد استحالة هيجيب الراجل، لأن سقط منه كلمة أبو. لذلك نرجو أن إذا طنشنا نص ولا حاجة، أو برضو كان العزو مش مطابق، يعني تعذرونا في هذه النقطة. النقطة الثانية أن أصبح الآن التعليق على نص الكتاب ليس كافيا في مطالب طلبة علم الحديث الآن، لأنه مثلا بيجيب زي ما هيجينا راوي ويقول إن الجرح والتعديل مشروع وأجازوه العلماء، وربنا سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم أجازه للمصلحة، سواء علم الحديث أو لشهادة الشهود. وبناء عليه هو عايز يجيب نماذج لرواة العلماء اللي ما عليهمش خلاف، زي سيدنا سعيد بن المسيب وغيره، هم اللي طعنوا فيه. فهو يجيب مثال الطعن اللي هو يجيز التجريح. الراوي ده نفسه يبقى فيه توثيقات تخلي التجريح ده غير مأخوذ به. فاحنا دلوقتي لو كان حد بيقول لنا سجلوا الكتاب ده تاني، لأنه هو الدكتور همام وهو كان من الناس يعني الحريصين على التجويد، وكان يجلس في دار الكتب معنا من الساعة 8 الصبح إلى الساعة 3 يوميا من أجل أن يخرج الكتاب، ومع ذلك بيسيب حاجات أصلا عارف إن الناس ما يشترضها منه، لأنه بيقدم شهادة دكتوراه، يعني معناته إن هو يجيب التايهة زي ما بيقول، وهو يعتبر دان على ما كان مطلوبا في وقته. لكن قدامنا دلوقتي ناقص، مش ناقص لأن العمل ناقص، لا، لأن الناس دلوقتي مستوى إدراكها لعلم الحديث ولعلم الجرح والتعديل وللتصحيح والتضعيف، وأنا دلوقتي شاهد على هذا العصر، قول مثلا 50 ضعف، بحيث الواحد زي حالاتي وصل لغاية الدكتوراه ما شافش تهذيب التهذيب، والسقف زي ما الناس كلها سقف له. كم اللي كان بين الناس وخلصت لحضرتك، بحيث لما يجي يقول لك الكتاب ده هو مجلد واحد، طبعا القديم مجلد واحد فيه تراجم 31 كتاب، انت تحس ان اللي بيتكلم ده يا دكتور احمد بيهزر، ما بيقولش كلام معقول. ما كانش اللي هي الخلاصه اللي في الدين تقريب التهذيب، ما كانش نطلعوا الشيخنا الشيخ عبد الوهاب رحمه الله عليه، اللي يمكن بعد ما ناس كتير فينا ناقشت، يمكن بعد الدكتور عتر نفسه ما ناقش الدكتوراه على ما طلع تقريب التهذيب. فكل ده أثر على إن الخدمة مش كافية في الكتاب. أصبح الآن على لا يقعد وقت يشرح يقدم زيادة شوي، بس يقدم كل المطلوب، لا يعني ما يوصلش إلى هذا الحد. أولا لأن في ناس مهما تكون شارب حاجات هتنام، لأن هو جاي يحضر بس الشيخ أحمد في الجامع، والجامع معروف وكده يسرح. طب أنا دلوقتي همنع سرحانه إزاي؟ ما أقدر. وأنا واثق تماما إن لو أنا قلت له أي حاجة مش هتلاقيه معاك. بس إحنا في درس عام، ما إحناش بكون أنا في محاضرة اللي ينام بقومه، مش لشيء، لأن إذا أنا من صحيح هو يصحاني، ما هوش عايز يصحى ما يجيش، ما ناخدش غياب ولا حضور. فلذلك يعني نعذركم في اي تقصير، وكما قلنا من له اي سؤال يكتبه، وهنا الدكتور ايمن مستعد الراجل على الرحب والسعد. تفضل يا مولانا الشيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولنا والحاضرين والحاضرات والسامعين والسامعات. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله: وإنما حملنا على ما بينا في هذا الكتاب من قول الفقهاء وعلل الحديث. قول الفقهاء وإيه؟ وعلل الحديث. دلوقتي كل من ينزل لهم مش عايزين يقول لك إحنا كنا ماشيين من غيرها يا أحمد. يا علي والله كنت ماشي غلط. طيب ماشي. طيب. وهل اللي جمع التلميذ ده اقرا لك ربنا يشرح صدرك ويشيل ابليس عنك ويقرا 20 صفحه بس. وتشوف التلميذ ما بيقولش احاديث بس. واسمع سوء التلميذ. واصبح المحتوى اللي فيها عشان خاطر يفهمك انت اللي كنت طالب علم يعني وراغب في الاستزاده واللي مكلف نفسه المشوار تحتاج يعني الى توسعات والى شيء يعني من غير مبالغه. لما تقرا التلميذ ده تحس ان هو مدرسه متنقله، مش هو راجل بيقوله خلاص. ويذكر من مكونات التعليق على الحديث لكي يصححه او يضعفه او لكي يرد قول عالم او لكي يوافق على قول عالم. لو تكون انت قاري كتب الاصول يا دكتور محمد للحنفي وللشافعي وللحنابله تلاقي ان الرجل ده حافظ، بحيث ليس لك ان تنسبه شافعيا ولا حنبليا ولا مالكيا، وانما تنسبه الى هذه المذاهب المجتمع. فلذلك اصبح الكم المطلوب كثير، لكن لا نستطيع ان نفي به اللي يتيسر، والباقي لانه بتوع علم التربية يعني يعدوك لكي تدرس. مفروض بعد ما تاخد انت الشهادة يا شيخ أسامة تعرفوك تدرس ازاي، لان ما عرفوكش كده يصبح العلم كله اللي في دماغك محبوس، لانك تصدره او تضعه بالطريقة التي تجعل السامع لا يستفيد كما يجب. فيقولوا لك انك انت لما تيجي تعلم او تدرس لابد ان تراعي المتوسط الحاضرين، لا تخليك تشرح لعباقرة مثلا زي الناس اللي قاعدة دلوقتي، وكثير منهم يعني أساتذة في الجامعة وقاعدين تواضعا ولا كده. وأيضا إنك أنت تراعي من هو جاي لكي يطلب العلم، وممكن يكون للبركة وممكن يكون لأي معرف صالح إن شاء الله في ذلك. فدي كلها أشياء مرئية نرجو أن يعني يجعل الحاضر المشرف معنا يلتمس عذرا في أي تقصير، لأن الكمال لله وحده. فالمزي عايز يقول له طب انت ايه اما انت عامل كتاب في الاحاديث وفي الحلال والحرام، ايه اللي خلاك تتكلم في العلل؟ ما دام هي العلل ممكن الاستغناء عنها. فقال انا حملت حملا على هذا، واذا كان التلميذ حمل حمل على ان يتكلم مع قول الفقهاء في علل الحديث، انت الوقت ما تكون مش عايزها يبقى روح عيش في عصر بعد قبل الترمذي ما يكون. فهو الان حطه قال انا حملت حملا على اني اتكلم في العلل لان سئلنا عن ذلك فلم نفعله زمانا ثم فعلنا لما رجونا فيه من منفعه الناس. فما دام الترمذي وميت سنة 279 كانت حاجة علماء الإسلام وطلبة العلم إلى أن يكون مع الفقه إلى الحديث، أنت تشوف لك عصر تعيش فيه. ليس هناك أكثر. هو يقول حملت على هذا، يعني لم أفعل هذا برغبة المحضة، ولكن طلب مني فأجلت ثم أجلت ثم رأيت أن التأجيل لا يتأخر إلى هذا الوقت. ومع ذلك في آخر الجامع يقول إحنا أنا قلت الكلام ده كله اللي انتم شايفينه في 5 مجلدات على الاختصار. تقول لهم ما بقى لو طولت يا عم الشيخ سعيد؟ يقول لو طولت كنت هتشوف. طب يشوف ازاي؟ قال قارن العلم المستغربة بالعلم الكبير، يعني التلميذ له علم كبير موجود بترتيب ومعاه علم صغير. فالصغير ده زي ما انت شايف 50 صفحة ولا 40 صفحة، دي كمجلد فضل خير. ومعنى ذلك في حد من اخواننا اللي هم مسجلين معاه يعني ايه لم هو عايز بحكم الحماس يا شيخ انه يستفر كل شيء في خدمة علل الحديث. قلت يا فضيلة الشيخ مش ممكن، انت خد يعني قص او جزء لغاية تاخد به الشهادة وبعد كده يعني وسع كما تشاء. هو يعني استجاب، لكن استجاب على مضض انه لا عايز يعمل اكثر من كده. فلذلك رغم ما في هذا الكتاب من قضايا فهو يقول انه هذا مختصر. لأن سئلنا عن ذلك فلم نفعله زمانا ثم فعلناه لما رجونا فيه من منفعة الناس، لأن وجدنا غير واحد من فعلناه. أنا اللي عندي دلوقتي ما فيهاش أي فعلناه. فعلناه بقى وعيدين ضمن الحاجات اللي بيقابلها الشيخ محمد، بيقابل على المخطوطة. ومن هنا لغاية ما هو يقول لنا بدأت المخطوطات تتعدد، هي دي نسخة واحدة سواء عند الدكتور عتل أو عند غيره. طب وإيه اللي خلاهم يزيدوا كده؟ قال هي مسألة إن اللي يحقق نص مفروض ما يقابلوش منه لوحده. أنا بقولها وبكررها كتير، ما دام هتحقق نص لابد أن تقابل مع غيرك. أما تحط شاشة على النسخة دي وشاشة على النسخة دي وتجيب مخ فضيلتك هيسقط عليك سطور. مش حرف ولا حرفين. ليه؟ قال لأنه هو لما خدوا حتت من الخخنة، جماعة من التربية برضو ودونا المعامل اللي بيفك لدماغها دي ويكشف عليها، لقوا ان ربنا حاطط في دماغها كمية على قد ما تعيشك الوقت اللي ربنا مش بعيد هيحدث فيه، هيقدرش يديلك نص اتنين ابدا، فما تقدرش تستوعب الا كده. عشان تستوعب حاجتين لازم واحد ثاني. فالمقابلة انا اعرف الاثنين، اعرف الدكتور همام واعرف الدكتور نور، ما عندهمش الثاني ده، يعني مش متاح. فلذلك بيقول هو فرضان، فلازم يحصل الكلام ده. ثم فعل دي هي موجودة هي في المخطوطة، وممكن ايضا جزء من الطباعة مطبوعة. ما هو بقى المقابلتين، والفرق بين المقابلتين. ثم فعلناه لما رجونا فيه من منفعة الناس، لأن وجدنا غير واحد من الأئمة تكلفوا من التصنيف ما لم يسبقوا إليه. أيوة. فأنا عملت كده بناء على مصلحة الناس، ومعنى كده أن ده مطلب عام، ما هو الصفوة الصفوة. فمنهم هشام بن حسان وعبد الملك ابن عبد العزيز بن جويريه، يعني الذين تكلموا في هذا الفن. نعم. وعبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج، وسعيد بن ابي عروبه، ومالك بن انس، وحماد بن سلمة، وعبد الله بن مبارك. كلهم كانوا مؤلفات. نعم. ومن اول الذين الفوا. نعم. وعبد الله بن المبارك، ويحيى بن زكريا بن ابي زائده، ووكيع بن الجراح، وعبد الرحمن بن مهدي، وغيرهم من اهل سندهم. بقى دول نراجع بسهوله كده، يعوز انك انت تروح تترجمه كل واحد فيهم وتشوف هو عمل ايه، وتعمل هامش هنا تحت تقول ان الراجل ده مثلا واحد زي علي بن المديني ده مش مذكور. لا، عبد الرحمن بن المهدي. الرحمن المهدي امام الليله. اما تقرا انت في جامع الترمذي وتجد النقول اللي ناقلها الترمذي عن عبد الرحمن بن مهدي في احوال الرجال وفي تعليل الاحاديث وفي ترجيح الرجل، تشعر انه هو كان له مدونات مكتوبه حصل عليها الترمذي وغزى بها هذا الكتاب. وبذلك مثلا لما تحب تجيب الكتاب ده اللي هو معانا وتجيب انت كتب الرجال اللي ألفت، تجد ان في الكتاب ده اقوال في جامع الترمذي ما هيش في ترجمة الشخص. فاتعملت يعني حاجات بتجيب، لكن انا لما يكون واحد انا مشرف عليه وبقى في الدكتوراه خلاص ونقول له ابقى شوف الاقوال اللي في الكتب الستة وكده، ان النسائي تكلم وابو داود تكلم والترمذي تكلم، يقول والله اللي قبل كده قالوا لنا فيها التقرير. طب ما انت كبرت. يقول انا كبرت في الشهادة لكن خليني ابقى صغير في العلم. ليه؟ الشيطان يقول له فهو يطور رغم كلنا من العمل، لكن يقول له كفاية يقول كفايتي. فلو تجيب اسم من دول وتخبره بقى للكلام تبين كيف أن هذا الرجل قدم عملا علميا في الحاجات اللي هو الترمذي بيعملها، هتعود لك مثلا ثلاث أربع هوامش مع الاختصار وتحول على المراجع وكده. فالدكتور سردهم هو ما قالش ولا أي كلمة عليه. ليه؟ لان وقته ما كانش مطلوب. تقول مثلا ان عبد الملك بن جريج من اول من صنفوا الذين لهم تصنيف، وان سعيد بن ابي عروبه له كتب لغايه دلوقتي موجوده في ايدين الناس، وعبد الله بن المبارك كتبه لا تخفى عليه، وكيع كذلك ابن الجراح يعني ايه كل دول. لو تحب تخلي بقى الكتاب مفيد ويصور كيف ان هؤلاء سبقوا الترمذي، تعود مثلا ايه تعليقه في كل واحد بسطرين على الاقل، اولا السطرين دول تعمل حرفنة في الصياغة بحيث انك تقول في السطرين مثل ما يفعل الشيخ ابن حجر في التقرير، تتعلم منه هو الاختصار وبعدين تستعمله وتحولنا على كتابين على ثلاثة على اللي تقول به نفسك. الآن المطلوب كده، لكن الكتاب أبيض. أنا دلوقتي لو قلت برضو هيطلع صاحب كتاب تسول، لكن أيضا الناس ملت. قل له يا عم الشيخ سعيد، فلذلك لا نوفي كل شيء، إنما يعني هذا الكتاب في مضامينه وفيما يمكن أن يربط به من كتب يعطيك ثروة يعني في كل علوم الحديث التي تدخل في باب الرواية وفي باب التصحيح والتضعيف وفي باب الفقه، فقه التابعين والصحابة ومن بعدهم مع التاريخ، يعطيك ثروة لا تجدها مجموعة في غيره. وغيرهم من أهل العلم والفضل، يعني أقول لك أنا كمان ما استوعبت ده، أنا قلت لك 20 أو 15 وإيه ودول اللي إيه يتسع عليهم الوقت. نعم. صنفوا فجعل الله تبارك وتعالى في ذلك منفعة كثيرة، فنرجو لهم بذلك الثواب الجزيل. عندك كثيرة أنت. كثيرة. عندني كبيرة. نعم. وطبعا المخطوطة لسه الشيخ محمد صورها لنا، هنبقى نشوف ان هي كبيره ولا كثيره. كثيره. خلاص يعني، فاذا دي برضو اختلاف القراءه. نعم. لانه مفروض الحاضرين الان ان المخطوطات عندها العنايه بنقطه الحروف مش مهمه، يعني ممكن يحط كبيره وكثيره ولا يحطش عليهم اي نقط، لأن النقط كان مرحلة في الكتابة قبل متأخرة عندما نقطوا المصحف الشريف، برضو آيات المصحف أما تشوفه ما كانش عليه ولا نقط، ولا القراءات العشر كانت يكتبوها ولكن تسمع. دلوقتي انت ما تلاقيش الشيخ تسمعه، ليه؟ لأن بيشغل الشيخ 20 شغلانة من ضمنها انه يقعد كده. الأول لا، كان ممكن شغلانة وكمان مش لاقي زباين، فاختلفت الأمور. تفضل يا مولانا. فنرجو لهم بذلك الثواب الجزيل، الثواب الجزيل من عند الله تعالى لما نفع الله المسلمين به، فهم القدوة فيما صنفوا. لازم برضو يشوف يبحث عن القدوة، لقد كان لكم في رسول الله إيه أسوة إيه حسنة. فصل هام في تدوين الحديث. اعلم ان العلم المتلقى. تدوين يعني ايه؟ التدوين هو عنوان شيخنا الفاضل الدكتور نور، اللي هو الادق العنوان بتاع الشيخ همام، لانه شال تدوين وقال كتابة الحديث والتصنيف فيه، لأن التدوين غير الكتابة. وخلي بالك إن الاثنين عملوا العناوين وهم في بلدين، ديكا في الشام وده في مصر، وأيضا ليس بينهم تواصل. هذا لا يعرف ماذا كتب الأول والثاني لا يعرف ماذا كتب الثاني، فالعنوان المطابق للمضمون اللي تحت هو كتابة الحديث والتصنيف فيه. طب ليه؟ قال لك لأن ما يطولوا عليك شوية يقولوا لك هناك فرق بين الكتابة وبين التدوين، لأن الكتابة هي العمل الفردي، وقت كل اللي قاعدين اللي معاه ورقة يكتب، وأما التدوين هو أن تجمع مكتوبا وتكون منه شيئا مكتوبا على الأقل كراسة مخطوطة أو كراستين أو كده، يعني الفرائض لسيدنا سفيان الثوري مطبوعة، أما تمسكها كده تلاقيها حوالي 56 صفحة. فالتدوين هو التأليف لمجموعة مما كتب مفرقا، ثم لما اجتمع ما كتبه دونه. فالفرق بين الكتابة أنها فردية، ونحن بحاجة إلى أن نثبت لكل طلبة علم الحديث إن الحديث بدأ بالكتابة وليس بالتدوين، لأن هم بيعملونا شبه، يقولوا أنتوا دلوقتي ماسكين لنا السنة وبتقولوا تمسكوا بالسنة والأحاديث، السنة ما تدونتش إلا سنة 200. والنبي عليه الصلاة والسلام أصبح بينه وبين التدوين قرنين، فمنين بقى نأتى منكم أنكم ما لعبتوش في الأحاديث؟ فنعوز نقول لكل السامعين إن الرد عليك إن كان قبل التدوين كتابة، وكانت الكتابة فردية، وكان ممن يكتب الحديث من يكتب الوحي للمصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو سيدنا زيد بن ثابت. وسيدنا زيد بن ثابت من كتبة الوحي الذين هيأهم الرسول، قال له كمان اتعلم لي لغة اليهود يا ابن والدي عشان خاطر ايه لما يجي يكلموني ولا كده ما يغلطونيش. قال فأتقنتها في 15 يوما. فكان يكتب هكذا، يكتب المصحف من ما يمليه الرسول عليه، يكتب في ايه؟ مش بقى حلزوني وكده، لا، في حتة عظمة بتاعت ايه، نعجة دبحينها ولا اي حاجة، ياخدوا العظمة دي بتاعت ده ويحطوها على بعض. سيدنا الشافعي، الامام الشافعي اللي هو ضريحه في مصر القديمة هو، اما جاي يعمل مكتبة الشيخ محمد دلوقتي، اما تروح مكتبته تتهبل. ليه؟ لان عامل حاجة حلوة وحطت فيها طبعات كده تلوح وكلام. الشافعي كان يكتب العظم ده وعامل بلاليس لمؤاخذة، طبعا كلنا فلاحين او صعايدة ونعرف البلاليس. فقال ان انا مكتبة كانت عبارة عن بلاليس مركنها، والعظمتين اللي اكتبهم احطهم في بلاليس ثم يتملن العتاد، وتخش انت مكتبة الشافعي تلاقيها بلاليس كلها. طب يقدر يعمل هو كتاب الام ده اللي كتبه في كام بلاص لما اخذه؟ فاختلفت الامور. فالكتابه يجب ان تدخل في ذهن طالب العلم ان يا من تقول السنه دونت بعد سنه 200 انت غالب. السنه دونت، كتبت من فم رسول الله ومن عمله، وكانت كتابه فرديه. يقول لك ده في حديث ابو هريره قال كنت اكتب ولا اكتب، تقول له يا بني ادم انت كمل الترجمه بتاع ابو هريره، هيقول لك ان ابو هريره لم يمت حتى كتبت كل احاديثه بواسطه غيره. وايضا عبد الله بن عمرو بن العاص اللي هو قال كان يكتب، لما تقرا ترجمته يقول كنا نكتب الحديث عند فلان، ومعنى كده انه مش كان عمرو بن العاص بيكتب لوحده، سيدنا عبد الله بن عمرو بيكتب لوحده، لا، يقول كنا نكتب عند فلان فحصل كذا كذا. يقول لكم ما لهرب وقال واحد ليه؟ قال هو قال واحد، لكن نفس اللي بيكتب بيقول لك انا كان معايا ناس تانيين، هو بهرر ما يعرفش عنهم حاجه لانه راجل متاخر الاسلام واحنا سابقين عليه. فأصبح عنوان بكتابة الحديث. وهتشوف انت دلوقتي ان ابن رجب مرتب المرحلة ترتيب كما حصلت عملية كتابة السنة، انها بدأت بالكتابة الفردية ثم تحولت. تقول لك طب ليه ايه؟ قال لان الصحابه والتابعين واتباعهم كانوا يختلفون هل الافضل الحفظ حفظ الصدر او الافضل الكتابه. فكثير منهم يقول لك لا الكتابه دي ملهاش لازمه. وايضا انت لو جبنا لك الكتابه اللي كتبت ايام الصحابه مش هتفيدك بحاجه، لانك لا تعرف اليه من التيه من النون من الزال من الدال، ما فيش نقط. فضلا عن انه ما فيش شده وضمه وشده وكسره. احنا دلوقتي الشده والضمه موجوده والقارئ بيقرا غلط وهي قدامه. ليه؟ لان الايه جاهزه ما تعبش فيها. دي كلا كان يتعب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم من نزل عليه الوحي لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه فاذا قراناه فاتبع قرانه. وكان ينزل عليه الوحي في الليله الشديده البر فيتفسد جبينه عرق. ليه؟ لانه ما بيكتبش، فما يقدموش الا الحفظ. فكانت الذاكره عندهم اضمن من الكتابه، لان هي فيها الضم. القراءات القرانيه كلها بتتخذ بالتلقين لحد الان. مين اللي يكتب لك ان الراء مرققه زي قراءه ورش؟ ما تكتبش الترقيق، وانما يتلقى. فالسبب اللي خلى الناس تكتب وناس ما تكتبش ان اللي ما كتبوش كانوا حفظه وكتب عنهم، والذين كتبوا كتبوا كتابة مجرد ان صورة الشيء تفكرهم باللي اتقال فقط، ليس فيها ضم ولا كسر ولا فتح ولا. فإذا كلمة الكتابة هي أولى. يا من تطعنون على السنة بتأخير التدوين فاتتكم الكتابة وهي التي جمعت كل ما دون وزيادة. ونقدر بقى دكتور محمد مصطفى الأعظم، هو رجل معروف يعني واخد رسالته في تدوين السنة أو كتابة السنة قبل التدوين، وفي عنوان دكتور مكتوبة، بس بتاع الخطيب كتب أمثلة. لكن محمد الأعظمي راح قاري طبقات ابن سعد وقال مش انتوا بتقولوا السنة ما كتبتش؟ انا هجيب لكم صحابة كتبوا، وهجيب لكم تابعين كتبوا، وهجيب لكم تابع التابعين كتبوا، وعدد لكم كل اللي عملوا في حدود طبقات ابن سعد. وسمى الكتاب ايه؟ دراسات في السنة النبوية، وكتبها باللفرنجي ثم ترجمت الان عربي. انا لما بسأل بعض اخواننا الاقي ما يش في دماغهم خالص، مع أن هي الرد العملي على أن السنة كتبت بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. وبهذا هو خد الدكتوراه بتاعته في هذا الموضوع، وهو أيضا اللي نقل الكمبيوتر من بريطانيا لغاية ما جابوا الرياض. صحيح ما مكنش الناس منه، لكن هو على أي حال اما دي طريقة تانية. لكن هو الذي دوق وكتب في التاريخ انتقاله من الانجليزية الى الكتابة العربية. وكان جايب هو معاه جهاز بعد ما اخذ السنة التفرغ، سنة التفرغ بعد أن كان دكتور ورئيس قسم وكل الحاجات. ما يجرأش اللي هو خده النعاس ينعس، ما فيش حاجة، المقعدة متمكنة من الأرض فالوضوء باقي. لكن اللي ما سمعتوش طب هنعمل إيه؟ هنجيب له صح راقي. وبعدين الشيطان ما يسيبكش ما تنامش، يقول لك دي فرصة اللي أخليه قاعد خسران الأربع ركعات كان على دول مانيش قادر أبطلهم، لكن الباقي راح يا شيخ شيخ عبد الفتاح ما بقاش ماشي. فأصبح الكتابة، وهتشوف بقى ابن رجب بمعلمته كيف ينقلك من الكتابة إلى الكتابة إلى التدوين، وأن السبب في كون ناس كتبت وناس ما كتبتش هو ليس كما يقال قلة الكتبة، لا، أن ناس ترى كما حفظ الصحابة نحفظ فما نكتبش، وكانوا يعيبوا على من يكتب. تعال دلوقتي شوف، لا احنا لاقيين اللي بيكتب ولا اللي بيمسح. تفضل يا شيخ سعيد. اعلم ان العلم المتلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بايه؟ برأس الاسناد، ما يجيش بقى التدوين، ان التدوين ما كان في مدونات متفرقة في بلاد متفرقة وأماكن، وكل واحد يدون. حماد بن سلم عمل، وعبد العزيز بن جريج عمل، ومعمر بن راشد عمل، وشيخ معمر آخر عمل. هي دي المدونات. أبو قلابة ميت سنة 115، زميله في الطلب كان يكتب، وأبو قلابة كان يحفظ، فلما قربت منية زميله جمع ما كتبه فكان حمل بعير، وبعته لأبو قلابة قال له أنا ما هموته وآدي اللي كتبته أنت رويه عني. فأصبح الكتابة 115 مكتوب حمل بعير من واحد، يبقى كم بعير دلوقتي يا مولانا؟ فهو الشيخ مصطفى الأعزمي مسك النقطة دي، والمعلومات دي موجودة في طبقات ابن سعد، واللي طبعوا طبقات ابن سعد للمرة الأولى الإنجليز المستشرقين، وإحنا بدنا شغالين عليها ناقصة لغاية ما جاء الدكتور عمر علي عمر فين بعد سنة 90 لما كمل الكتاب، ولقيه ناقص 1000 ترجمة يا دوب. فهو ما اشتغلش إلا على القديمة، ما كانش لسه طلعت الكمل. واستخرج منها نماذج للصحابة الذين كتبوا، وللتابعين الذين كتبوا، ولأتباع التابعين، وحصرها في كتاب واحد عشان يقدر يجيب نتيجة بسرعة يكسب بها الوقت. والكتاب موجود، ويا ريت حد يشرح الله صدره ويقراه. ليه؟ قال لأن في كتب غير طبقات ابن سعد طبعت الآن، وفيها أمثلة للي كتبوا مش في طبقات ابن سعد، بحيث إنك تقدر تضيف لما كتبه الأعظمي على الأقل ضعفه بمجهود يسير. تفضل مولانا. اعلم ان العلم المتلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم من اقواله وافعاله كان الصحابه رضي الله عنهم في زمن نبيهم صلى الله عليه وسلم يتداولونه بينهم حفظا له وروايه. الاول حفظا وايه؟ وروايه، يعني يحفظ ويروي الغير. وإيه كمان بقى؟ ومنهم من كان يكتب كما تقدم في كتاب العلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. هو ده الكتابة الصح. كتير ناس كتبت في دون السنة لكن ما كتبتش كده، ما عرفوش يبين مرحلة الكتابة وأنها كانت هي التي أوجدت مرحلة التدوين. وأصبح الشبه يقول لك أه والله ده بيقولوا حاجات معقولة، ما دام عبد الرزاق مات سنة 211 ما كانش ده كتابه موجود، يبقى فعلا السنة كتبت بعد النبي ما مات بسنتين. حد فاكر؟ قل لي يا أخي أنت البعيد جاهل.

وإنما يكتب في الترجمة ويحط لك في الترجمة القواعد ويحط لك كده وانت رايح مسك الترجمة تقول الترجمة هتجيب لي ايه. الترجمة دي ابن حبان يعرفك فيها ان انا المجهول عندي غير المجهول عندك. يقول طب ما كتبش، يقول لك هو مش يكتب لك كده عشان هو مش شغال عندك وانت ربنا مش هديك. ودرج التابعون أيضا على مثل هذا الاختلاف، وقد ذكرنا كراهة كتابة الحديث والرخصة فيه مستوفى في كتاب العلم من هذا الكتاب. أيوة ما على المطرب من ما على المطرب من نعرف. فشوف أدي تدوين السنة، السبب هو الخلاف، هل نحفظ زي ما الزهري قال لمالك ولا نكتب زي ما أكبروه أنه يكتب عنه. قال الخلاف ده ما ماتش إلا أما جينا للتدوين، وهو السبب اللي خلى ناس تكتب وناس تحفظ، والذين حفظوا لم يضع ما حفظوه. ما تحب تقرأ أنت معجم الطبراني تلاقي الروايات اللي يقولها ابن بكير في المدينة ابن لهيعة يتلقاها في مصر، والسند كله مصريين وهو بدأ في المدينة، وانت مش عايز تقرأ يا شيخ أيمن. طب نعمل ايه بقى؟ الشيطان مش راضي. والذي كان يكتب في زمن الصحابة والتابعين لم يكن تصنيفا مرتبا مبوبا. أها. لم يكن تدوينا، فما تقول انت التدوين، لا انت تساعد على الشبه. خلي الكتابة، وان الكتابة تنوعت كتابة فردية جمعت بعد ذلك في مدونات. واصبحت دائرة التدوين اوسع بكثير من دائرة الايه كتير. شوف عبد الرزاق كتب مجلد، كم مجلد يا شيخ سعيد؟ 12 يا دوب 20,000 اسناد او 21,000. ابن ابي شيبه 235، شيخ مسلم 41,000 اسناد. كل دي مش هي دي التدوين. اقرا التدوين ده تلاقي كل اللي قال عليهم ابن رجب موجودين في الاسانيد، يقوم تفهم. ما قريتش ده تكتب في التدوين خطأ، ولا تلقاش أمثلة تساعدة، تلاقي 200 سنة مخرومين من دماغك. كان شغالة فين الـ200 دي؟ كان شغالة في خلاف الذين سمعوا من صحابة وتابعين وأتباعهم هل الكتابة أفضل أو الحفظ أفضل، وكلا الطرفين شغال. فعصر الإمام أحمد يقول له إيه؟ أنت بس قول المتن وأنا أجيب لك الإسناد، يا تقول لي الإسناد وأنا أجيب لك المتن. دي ما تحصلش دلوقتي. تلاقيهاش. يعني شوف التحدي، يقول لك أنت قول لي الإسناد أنا أجيب لك المتن، أو قول لي أنت المتن أنا أجيب لك الإسناد. بعد كده نشأت قلة دخول حديث بحديث. إنما كان يكتب للحفظ والمراجعة فقط، ثم إنه في عصر تابع التابعين صنفت التصانيف. أهو شباب، فإذا بدأ التدوين في عصر تابع التابعين، تلقاها متين مظبوطة، وأن هو ده التدوين اللي بيعملوا عليه الشبهة. قول له انت رايح منكم مغلطيننا في 200 سنة كانت فيهم كتابة وحفظ، وعايدين الكتابة في طبقات ابن سعد اللي عملوها الخواجات. وجمع طائفة من أهل العلم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم جمع كلام الصحابة. قال عبد الرزاق، عايز أكتر من كده تعب؟ كل ما عرفوه من الصحابة كتبوه، ثم قالوا التابعين دول هم خدوا من الصحابة احنا ما حضرناهاش. فأصبح تقرأ المصنف عبد الرزاق تلاقي عنب وبطيخ حاجات كلها فضلة خيرك بس تقرأ لا عيب يقرأ ده لا بقى معاه. قال عبد الرزاق: أول من صنف الكتب ابن جريج، وصنف الأوزاعي حين قدم على يحيى بن أبي كثير كتبه خرجه ابن عدي وغيره. طب ده احنا نجيبه من ابن عدي ازاي؟ قال ما فيش بقى، ما هو المية دي هي مقدمة الكتاب، ومقدمة الكتاب في أحسن طبعة ملهاش فهرس، هو اللي عاقبه فأصبح ملهاش عنوان كده تذاكره. لا انت تعب نفسك وقراه، لأن العلم عزيز، والآية أنا أحفظ السنة هخلي المستشرقين هم نفسهم اللي يعملوها. مشاهير علماء الأمصار النسخة بألمانيا، واللي عملها راجل برضو مستشرق ألماني، وكل اللي عملوه العرب إيه إنهم صوروا الطبعة وعملوها ترقيم، وكلها تجيب فلوس وتتركب عربيات. وانقسم الذين صنفوا الكتب العربية ولا إيه؟ الجرح والتعديل كلام عبد الرزاق في ثلاثة مواضع. كلام عبد الرزاق أيوة، ما إحنا ما إحنا موثقينه. الجرح والتعديل أيوة، يعني إحنا بس بقى ما بنحطش مرجع معين ليه، لأن سواء اللي في الجرح والتعديل ده جايبه الفسوي في المعرفة، فاحنا ناخد المعرفة ونسيب الجرح والتعديل للي ايه، لانه ما يجيبش المحروس ده كل اللي انت عايزه، وطريقة الاستدعاء برضو تصبح تحريف زيك، تدي الجهاز نفسه الواحد يجيب لك وواحد تاني ما يجيبش، عشان يفضل ايه القراءة هي سيدة الموقف، فما تموت بالقراءة دي تنال الثواب اللي ما فيش بعدين، بس ما تخليش إبليس يضحك عليك. وانقسم الذين صنفوا الكتب أقساما، منهم من صنف كلام النبي صلى الله عليه وسلم. شايف بقى التدرج، تقرأ دي تلاقي زي ما يكون ابن رجب كان قاعد مع الصحابة ما يخرش المية. تفضل يا شيخ. منهم من صنف كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كلامه وكلام أصحابه على الأبواب، كما فعل مالك وابن المبارك وحماد بن سلمة وابن أبي ليلى ووكيع عبد الرزاق ومن سلك سبيلهم في ذلك. أبو داود حبيبك شئت أو أبيت، لأن محبته أجر والجهالة به وزر. أبو داود لما قالوا له في مكة أنت عملت الكتاب ده في سجستان وجبته لنا، ما احناش عارفين له أول من آخر، أنا مش عارفين ليه، أنا أصلا ماليش فيها إلا التلت اللي هي بتاع شيوخي أنا من أحاديث فرط كده مش معمولة، أنا خدته من مصنف حماد بن سلمة ومن موطأ الإمام مالك ومن عدت في رسالته لأهل مكة كم مرجع، أربع كتب قال دول أنا خدت منهم، ولذلك تقرأ سند أبو داود تلاقيه يخش على مالك، تقول لك أهو أنا قبل ما تولد كان مالك راوي الحديث، محمد سلمة قبلين احنا الاثنين، ووضع المراجع دي، واصبح لما تعد انت احاديث ابو داود تلاقي ان هو ملوش الا تلت الكتاب بس يرويه عن شيوخ ليس لهم مصنفات، فاصبحت المصنفات ضاعت اللي قبل التصنيف ولا محفوظه، بس انت ايه تعوز ان حد يعلمك الاسناد. احنا قبل كده فترة كبيرة عم الشيخ سيد كنا بنعرف التخريج بانه عزو الحديث، قال ابدا، التعريف ده يعني ايه هو اللي ايه اتولد من العصر اللي فيه، ما للتخريج إيه؟ هل هو رواية الحديث بسند مؤلف الكتاب؟ وعن طريق هذا الإسناد تعرف أن البخاري يدخل على موطأ مالك من القعنبي، وسيدنا مسلم يدخل من طريق معن بن عيسى، ومعن نفسه شيخ ابن سعد في الطبقات. يقول لك ده واخده كله من الواقدي. قل له يا أخي اقرأ لك جزء قبل ما تكذب على الراجل، جزء ما فيش غير، هتلاقي انه له شيء. وعفان ابن مسلم هو بياخد من الواقدي ويقول لك انا خدت من الواقدي، والواقدي ما كانش عنده ضعيف زي ما انت فاهم. ما بقول متروك ليه؟ قال اللي قال فيه متروك رجع تاني وانت مش متابع. ومنهم من جمع الحديث على مسانيد الصحابة كما فعله أحمد وإسحاق وعبد بن حميد والدارمي. ويرجع يقسم المسانيد بقى، يقول لك في أسانيد مسانيد معللة ومسانيد مش معللة. احنا كنا فاهمين زمان ان مسند احمد الاصل فيه انه مش من مسانيد المعللة، لكن فيه احاديث معلولة ولا لا؟ فيه، بعد ما عرفنا العمى وناس حقائق مسند احمد ده بقت تجيب المرسل اللي هو معارض المرفوع وتقويه بيه، لان ما عرفتش ان المدار موجود وان المدار ده يبوظ الحديث. ليه؟ لان قالوا لهم التخريج عزو الحديث. طب ما هم مع نفسه انهم بدأوا يخرجوا له الناس بتعمل كده. قال لا، احمد شاكر ما عملش كده، وشفت حياته ان كان بيعمل كده يبقى لك حق. وكان يكتب على كتبه احمد شاكر القاضي، فهم يقولوا يا ابني ده احمد شاكر القاضي، ايه اللي دخله في الاختصاص؟ تقرا انت كلام وتلاقي احنا نفسنا اللي ادعياء على الفم مش هو. ومنهم من سلك مسلكهم في ذلك، قال ابن ابي خيثمة حدثنا هيجيب بقى نصوصه. ابن ابي خيثمة التاريخ لحد دلوقتي ما كملش، الشيخ محمد الراجل دور موجود في التاريخ. ايوه، ما هو الحتت ما كملتش يا عم الحاج. ابن ابي خيثمة دي موجود، ما هو جاي كاتبها غشتينا، بس الكتاب نفسه كاملا متوجدش. ليه؟ لان المغاربه هم اللي كانوا يمتلكوه، فلما دخلت كتبه المغرب لم تعد الى اهل المشرق كامله حتى الان. قال ابن ابي خيثمة حدثنا الزبير بن بكار اخبرني محمد بن الحسن عن مالك بن انس قال اول من دون العلم ابن شهاب، يعني الزهري، ومحمد بن الحسن. الاوليه دي مطلقه ولا مقيده؟ مقيده، لان ابن عمرو بن حزم قبليه، وهو اللي عمر بن عبد العزيز قال له. ومحمد بن الحسن كانه ابن زباله لا يعتمد عليه. وقال ابن خراش معنى لا يعتمد عليه يعني بمفرده، لكن لو توبع يعتمد نص. فالحديث ده مدام او الرواية دي ما جاتش اللي من طريقه وحدي احنا نعتبرها ضعيفة بمفردها، لكن نفس الكلام جاء من طريق رواية تانية يتقوى الروايتان، اللي هو اللي اخترعه الشيخ الترمذي بناء على صنيع السابقين. وقال ابن خراش يقال ان اول من صنف الكتب سعيد ابن خراش، ده له كتب لكن اتفرق. يقولوا لي كانه ابن زباله. ايوه هو ابن زباله. معلش، ما هو يتحرج عشان خايف من القيامه، موجود في الحليه يعني، من الحليه ما كانش تحت ايده، هو يحتاط. مدام قال كأنه تعرف انت هو ده الورع بقى، انه ما يجزم الا بما تأكد فيه. هو قال كأنه كم مرة في الكتاب؟ قليل، فدي من كأنه. والترمذي يستعمل كأنه دي ليستنتج من صنيع البخاري ما لم يقله البخاري. وقال ابن خراش يقال إن أول من صنف الكتب سعيد بن أبي عروبة. طب إيه به بيقال ويقال ليه؟ قال لأن أصلا التدوينات دي اللي احنا دلوقتي هي ذاتنا اللي بنتعلمه ما كانش ناس بتهتم بها كلها، فيقال يعني حسب ما وصل إلينا لأن ما فيش سند صحيح. وقال يعقوب بن شيبة يقولون إن أول من صنف الكتب بالكوفة يحيى بن زكريا بن أبي ابن أبي زائدة، وبالبصرة حماد بن سلمة. وقال عبد الله بن أحمد قلت لأبي الحالة موجودة تحت في العلل، والحالة موجودة عليها اللي هو عاملها الشيخ همام، هذا لطبعة علل الحديث للإمام أحمد القديمة. ولا قدامكم اهو احنا اشتغلنا لغاية ما خلنا الدكتوراه على نص علل أحمد، ما كانش مطبوع إلا مجلد واحد، بقيت الكتاب ما طبعش إلا بعد فين؟ شوف طبعة الشيخ وصي الله كام، فالإحالة اللي ما كانش فينا إلا ده، ولذلك كنا من نلاقي حاجة فيه نتبسط. فدي علة الأحمد اللي محول عليها الشيخ همام هي الطبعة القديمة اللي كانت الجزء الأول بس، الطبعة الجديدة واحد الفقرة 2383 و 2384 طبعة الرسالة. وقال عبد الله بن أحمد قلت لأبي أول من صنف الكتب من هو؟ قال ابن جريج وابن أبي عروبة يعني ونحو هؤلاء. وقال ابن جريج ده كلام من يعني ونحو هؤلاء، ده كلام ابن رجب عايز يقول إنه هو لما قال اثنين ما استوعبش، ده ضرب له مثالا، ومن يريد المزيد يقرأ أهل العصر اللي هم في دول يخرج بقوائم كثيرة كما خرج ابن رجب في الأول بقائمة. وقال ابن جريج ما صنف أحد العلم تصنيفي. مش قال قبلي، لا قال أنا صنفت بطريقة ما حدش إيه كان بيعمل زي كده. طب هي فين كتب ابن جريج؟ قال ما فيش كتب ولكنها في الأسانيد. فابن جريج من رجال الكتب الستة، وهتلاقي أسانيده في الكتب الستة، فيبقى اللي كتبه ضاع ولا موجود؟ موجود. قال وسمعت أبي يقول عبد الله قدم ابن جريج على أبي جعفر يعني المنصور فقال له إني قد جمعت حديث جدك عبد الله بن عبد الله بن عباس. شايف الناس ماشيين إزاي؟ كانوا في وقت إزاي؟ تكة واحدة يوصل للنبي عليه الصلاة والسلام. فإذا السنة ما كانتش مضيعة. وما جمعه أحد جمع أو نحو ذاك فلم يعطيه شيئا. ليه؟ لأنه عايز شعر وكلام من ده، وإنك أنت اللي ما حصلتش. ربنا ما يعني له إيه؟ حكم. وقال أبو محمد الرامهرمزي يا صاحب الكتاب المعروف والنص موجود، يعني الشيخ همام كتر خيره محل على الطبعة اللي كانت موجودة في وقته صفحة 611. أول من صنف وبوب فيما أعلم الربيع فيما أعلم. شوف يا شيخ محمد فيما يعلم ليه؟ لأنه خايف الحساب، قال على قد ما أعرف. لذلك التلميذ كل ما يقول حاجة يقول لا أعرفه، إن كان حد يعرف يبقى أنا تبع له. أول من صنف وبوب فيما أعلم الربيع بن صبيح بالبصرة ثم سعيد. هو صبيح بالفتح ولا بالضم يا شباب؟ صبيح. خلاص هو الله يفتح عليك يا شيخ سعيد. ثم سعيد بن أبي عروبة بها، وخالد بن جميل الذي يقال له العبد، ومعمر باليمن، وابن جريج بمكة، ثم سفيان الثوري بالكوفة، وحماد بن سلمة بالبصرة، وصنف بن عيينة بمكة، والوليد بن مسلم بالشام، وجرير بن عبد الحميد بالري، وابن المبارك بمرو وخراسان، وهشيم بواسط، وصنف في هذا العصر شيخ باب من رقم، يعني خلفية الرجل مش ازاي، يعني ملم المام يجعلك إذا أردت أن تطبق تجد الواقع يؤيده. وصنف في هذا العصر بالكوفة ابن أبي زائدة وابن فضيل ووكيع، ثم صنف عبد الرزاق باليمن وأبو قرة موسى بن طارق. أيوة، وتلاقي سند أبو قرة ده في الأسانيد، طبراني يدخل من طريقه فتقول على الطبراني 360، يقول لك أيوة أنا معارف أنها 360 لكن لفيت لغاية ما جبت اللي ضاع اللي هو في دماغة الناس جبته. أول من صنف المسلم عنوان ده بقى إيه؟ قال ابن عدي يقال إن أول شو برضو ابن عدي تقول طب قالها فين دي؟ يقول لك في جزء 10 صفحة 621، ما عملش بقى أول من صنف في العنوان ده، ده هو قال مثال وقفت أثناء الترجمة أنه ده أول من صنف. فشوف أنت بقى دي لو لاش الحاسب إحنا وكناش نقدر نوصل له. قال ابن عدي يقال إن أول من صنف المسند بالكوفة يحيى الحماني، وأول من صنف المسند بالبصرة مسدد، وأول من صنف المسند بمصر أسد السنة، وأسد قبلهما وأقدم موتى. وقال الحازمي إدريس بن إسحاق بن إدريس الأسواري يقال إنه أول من جمع المسند. شوف كلهم لا يجزمون، سبب عدم الجزم إن هذه كلها أمور تقديرية بقراء كانوا يبنون عليها، وحتى لا يخطئوا من يخالفهم ولا من يخالفهم يخطئوا. ويقال أول من صنف المسند موسى ابن قرة الزبيدي. وقال الحاكم أول من صنف المسند على تراجم الرجال. الحاكم قال الكلام ده فين يا مولانا؟ في المدخل إلى الإكليل، وكتاب الإكليل نفسه في السيرة النبوية مفقود، لكن المدخل وهو الخاص بالقواعد موجود الحمد لله، والنص ده موجود فيه ومتعدد الطبعات، هو في صفحة 62 طبعة دار ابن حجر، وفي ناس تانية طبعات تانية تختلف الصفحة. وقال الحاكم أول من صنف المسند على تراجم الرجال في الإسلام عبيد الله بن موسى العبسي وأبو داود الطيالسي، وبعدهما أحمد وإسحاق وأبو خيسمة والقواريري. وذكر بعده أبو خيسمة يترجم له والقواريري يترجم له عشان نعرف الزمن. وذكر الحاكم في تاريخ نيسابور أن أبا جعفر عبد الله بن محمد المسندي شيخ البخاري إنما قيل له المسندي لأنه أول من جمع مسند الصحابة على التراجم بما وراء النهر. كل دي كتابات دي ما كناش وصلنا للغاية القرن الثاني اللي انتوا عايزين تايه. نعم. والذين صنفوا منهم من أفرد الصحيح. شايف عقلية الرجل ماشية ازاي؟ ليه؟ لأنه هو دارس كويس ونضج، لأن دي آخر حاجة في شرح الجامع الترمذي. ونقول للي بيكتب في مناهج المحدثين اقرأ الكتاب يقول لك نشوف. والذين صنفوا منهم من أفرد الصحيح كالبخاري ومسلم ومن بعدهما كابن خزيمة وابن حبان، ولكن كتابهما لا يبلغ مبلغ كتاب المفروض كتابيهما بقى. لكن هو قال كتابهما، النسخ كده يا شيخ؟ كتابهما خلاص، هو المفروض لأنه كتابين مش كتابهما التثنية كده، لكن التانية دي غلط. قال لا ما هيش غلط. ومنهم من لم يشترط الصحة وجمع الصحيح وما قاربه. ده كلام أبو داود، جمعت فيه الصحيح وما يشبهه وما إيه يقاربه، ومقارب الشيء ابن حجر بقى، عشان انت تقول ما يقاربه دي تد ايه، يقول لك روح على الفتح، تقول ما تقول لي انت كده وتخلصنا قال لا، انت لما تروح على الفتح يقول لك مقارب الشيء ياخذ حكمه. ولذلك قالوا ان من الالفاظ، احنا بنتكلم عربي اهو، اللي لم تذكر في مرتبة الحديث الحسن قول الإمام البخاري في الراوي، وقول الإمام مالك كذلك عن الراوي مقارب الحديث. هات انت كتب المصطلح كلها ما تلاقوهمش حطوا مقارب الحديث دي، فأنها تبقى من مرتبة ايه؟ انما قاعد يقول لك مقارب بفتح الراء ولا بضم الراء. يا عم ضمها او افتحها بس يقول لي تدخل في أي مرتبة. هل ما هم ما قالوش؟ قالوا، بس انت اللي مش عارف. كل مراتب الجرح دلوقتي احنا بندرسها ونقول اربطوها، محدش يعرف يربطها ليه، لان بتوع المصطلح ما ربطوهاش. طب هي تتربط دلوقتي؟ قال اه تتربط، بس عايزه واحد مثلا زي الدكتور احمد اسمي وكلابت ويطلع حاجه. تفضل يا شيخ. ومنهم من لم يشترط الصحة وجمع الصحيح وما قاربه وما فيه بعض لين وضعف. هو ده كلام أبو داود بالضبط. نعم، في رسالته. وأكثرهم لم يثبتوا ذلك ولم يتكلموا على التصحيح والتضعيف. لم يثبتوا. نعم. هي عندي هنا لم يكتبوا. نعم. ولكن الصواب اللي في المخطوطة لم يثبتوا. نعم. ليه؟ لأن هي تشتبه. نعم. سواء الكاف ما يحطوا الراشد بتاعتك. نعم. يعملوها من غير فتطلع لها. وأكثرهم لم يثبتوا ذلك ولم يتكلموا على التصحيح والتضعيف. فأصبح على التصحيح، هي موجودة هنا إيه؟ على الصحيح والضعيف. وخلي بالك إن دي نسخة واحدة، إحنا لسه ما دخلناش في النسخ المتعددة. فدي في القراءة نفسها، قراءة المحقق. ان المخطوطه فيها تهم. نعم. طب المعنى يختلف؟ قال لا ما يختلف. واول من علمناه بين ذلك ابو ايه بقى؟ اول من علمناه، اول من علمناه، فان علم غيرنا غير ما نعلم فالعالم يقدر. نعم. يعني حريصا تقولش ده رجل مش واخد باله، لا، يقول ده انا ده علمي انت زمت خلاص. نعم. وأول من علمناه بيّن ذلك أبو عيسى الترمذي رحمه الله، وقد بيّن في كلامه هذا أنه لم يسبق إلى ذلك، واعتذر بأن هؤلاء الأئمة الذين سماهم صنفوا. لم يسبق إلى ذلك في المادة العلمية ولا في التأليف؟ في التأليف. في التأليف. فإذا ما ذكره كان مأخوذا من سابقين. لذلك ناس يقول لك لا، ده الترمذي في التقسيم الثلاثي ده المتاخرين ما يوافقوش والمتقدمين يوافقوا. يا عم الراجل مشى على الاولين، انت اللي ما انتش فاهم. نعم. نعم. هو اللي عمل ده انطلق من السابقين. نعم. لما تروح لسيدنا مالك يقول لك فلان ده ما كانش يروى عن ابوه الا اذا ضم اليه فلان. هذه المتابعة يعني معناته ايه؟ متابعة، انه يضعف ابوه لوحده ويقوي بالتالي. نعم. فيقول لك ايه؟ هم المتأخرين المتقدمين كان عندهم الصحيح لغيره؟ تقول له لا، ما كانش بيسموه كده. انت تقول لك هذا المتأخرين اوجدوه وهذه المتأخرين تباير. يا عم انت مش فاهم. متقدمين ماله بس ما عرفش اللغة اللي انت تفهمها وانت مش قاري حاجة. فاصبر، يقول لنا الإمام الإمام هتروح فين؟ يهب النبي بالإمام. فالصحيح ده غيره موجود؟ موجود. حديث السترة عند أبو داود. نعم. هل يحتاج إلى يشد يشد يشد يشد يشد يقول لنا أنت ما قالش يبقى الغير. ما هو بيخاطبك بلغة أنت تفهمها. إنما هو الأول كان يقول يشد. وحط كلمة يشد في المحروس بتاعك وشوفه هتطلعها ولا لا. ترخيص كبير. يشد يعني يقويه. سنشد عضدك لأخيك. لأخيك. لغاية ما وصلت للقرآن يقول لك لا، ده المتأخرين اللي عملوه. شدوا به أزل. واعتذر بأن هؤلاء الأئمة الذين سماهم صنفوا ما لم يسبقوا إليه، فإذا بالشكل الموجود. نعم. يعني عدم السبق إلى الشكل. نعم. وليس إلى المضمون. نعم. فرواة الترمذي هم رواة أبو داود. نعم. هم رواة أبو ابن مالك. نعم. فإذا زيد في التصنيف بيان العلل ونحوها كان فيه تأسف بهم في تصنيف ما لم يسبق إليه. كل ده عشان ما يبقاش مبتدئية، وعشان ما تقولش الغوا العلل دي اللي جابت لنا الكتاب ده، انتوا كنتوا الجوع ده عمر. يوم والله كنا قلنا أكثر من كده. وقد صنف ابن المديني ويعقوب بن شيبة مسانيد معللة. ما هذا الحكم ليس كما 405 405 يقوم يحط باب في معرفة علل الحديث فقه الحديث. فأنت متخيل أن فقه الحديث يتكلم عن الحلال والحرام وكده؟ يقول لك لا، ابن المديني ألف 40 كتاب، أدي واحد أدي اثنين أدي ثلاثة أدي أربعة، وكل كتاب يقول حرم كذا، ومعناه إنه إيه؟ شرط. أما تمسك كلام ده وتعرض على المستدرك تلاقيه هو داخل على ابن المديني، فتقول أنا بقول لك على حاجة كانت عندي خمس أجزاء وست أجزاء، تدور دلوقتي إنك تلاقي ورقة عم الشكاهم ما تلاقيش ورقة واحدة. طب ضاعت بنت أنا دخلت عند المستدرك. ليه دخل من طريق علي بن المديني؟ جاب منين بقى؟ من مجلد المعلم اللي هو هذا سوى 40 كتب. وقد صنف ابن المديني ويعقوب بن شيبة مسانيد معللة. لما تقرا انت الحته اللي فاضله من يعقوب بن شيبة دي اللي هو مسند عمر بن الخطاب، اقراها مره مش هيجيب لك مغص ولا حاجه، لكن هينورك. اما تقرا للبزار الله 18 كنت فضلك خير، تلاقينا بنعرف الحديث الغريب او المفرد غلط. طب ليه؟ قال احنا بنقول ان الغريب المطلق هو ان التفرد بما تحت الصحابة. البزار يقول لك لا، ان الصحابة نفسه ابو تفرد، لم يرى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم الا فلان. دخلت في التعريف ليه؟ قال الله فاتتنا بقى. طب مين بقى اللي يرضى يقرا جزء في البزار؟ ما يرضاش، يقول لك كان هتيجي في اسئله ماشي، مش هتيجي مش هقرا. يلا. واما الابواب المعلله فلا نعلم احدا سبق، وأما الأبواب المعللة فلا نعلم أحدا سبق الترمذي إليها، وزاد الترمذي أيضا ذكر كلام الفقهاء، وهذا كان قد سبق إليه مالك في الموطأ وسفيان في الجامع. بس طبعا إيه التي في مالك. نعم. إيه ليست بنفسه. نعم. عند الترمذي. نعم. وكان أحمد يكره ذلك وينكره. مش بس إذا أدنى أنا عارف. وكان أحمد يقول للناس إحنا ما بنمشي وقتنا مش مصدق، يقول لك لا لا خذوا أغاني دول أرى عليك الدنيا. إحنا مش لاقيين واحد ياخذ من الدواء ويقول معلش موت اقرا لي وموت بعد. ربنا يبارك لك، ربنا يبارك في عمرك، ربنا يبارك في عمرك يا سيدي. وكان أحمد يكره ذلك وينكره رضي الله عنه، حتى إنه أمر بتجريد أحاديث الموطأ وآثاره عما فيه من الرأي الذي يذكره مالك من عنده. وكره أحمد أيضا أن يكتب من الحديث كلام يفسره ويشرحه. هو حكاية الرأي دي لأن الاجتهاد معنى الرأي هو ما يجتهد فيه الشخص، لا لا. يعني ما يفهمه ويقول إني أفهم من النص كذا كذا. فمثل هذا الرأي إنما عليه الصلاة والسلام قال سيخطئ من أخطأ فله أجر، ومن أصاب فله أجران، فله أجران. فهذا النوع هو الذي جعل الإمام وغيره يقولوا لا ما تكتبوش انتوا الاجتهاد. بل بالعكس احنا دلوقتي بنشمشم على اجتهاد من اجتهادهم، عشان النازلة اللي بتحصل الآن من نوازل الحياة أول ما تيجي تقول فيهم يقولنا ما حدش سبقك لكده. طب ما هو النفس يديني أنا عمومات النفس الآن ما يدخل تحتها فهو من فهمي أنا، وإنزاله على الناس ونوازل المالكية ما ليهدني. يقول لك لا يتجيبوا في حاجة الشنقول على المنقول يا لا. وكان ينكر على من صنف في الفقه كأبي عبيد وأبي ثور وغيرهما. سبق من أكارة الإمام أحمد. مش إنه هو بيمنع. لا هو نفسه مجتهد وعالم وأحصر الناس اجتهادات واستفادوا به. بل بالعكس بعد أن جمعت اجتهاداته جاء من ألف الإنصار في بيان الراجح من الخلاف. من الخلاف. أما تعددت من خلال راح كانها الروايات، فأصبحت تجد رواية للإمام أحمد بكذا ثم رواية بكذا، لأن نظرته للمسألة تغيرت باعتبار ما لابسها، لأن الفتوى لا تصدر عن النص وحده. وكان ينكر على من صنف في الفقه كأبي عبيد وأبي ثور وغيرهم. إذا بقى تجي على واحد بيقلب ده وتقول له ده الإمام أحمد كان بيكره شغلك يا أخي أنت جمالك إيه؟ هات الورق بتاع الإمام أحمد وإحنا نقطع الكتب كلها إن كان على كده. الإمام أحمد كان بيتكلم بطبقة من لا يرجو إلا الآخرة. رحمة الله فأنت كيف تؤتيه في صحيح اعرف الفرق. والشاب يقول وددت ان كل هذا العلم يعرف يستفد ولا ينسب. يقول لك لا هات الملكية الفكرية. ورخص في غريب الحديث الذي صنفه ابو عبيد اولا ثم لما بسطه ابو عبيد وطوله كرهه. يا ابو عبيد مش ليه الناس اللي كتبوا اليه مش مفيد؟ فانت ده مفيد على الاصل. وين الفرق؟ قال لا لان انا اصلا اجوز الراي والاجتهاد بقدر. طب ليه؟ قال لان العصر اللي انا كنت فيه كان كده، كان في الشام نفسه خلف الامام احمد والشافعي خلف نفسه وكذا. ليه؟ لانه هذا ما يفهمه من نص القران الكريم وسنه المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالامر اختلف. وقال هو يشغل عما هو اهم منه. ولكن عيون نعم دلوقتي احنا مش زيين لا اهم ولا المهم يا مولانا. ولكن عند بعد العهد بكلام السلف وطول المدة وانتشار كلام المتأخرين في معاني الحديث والفقه انتشارا كثيرا بما يخالف كلام السلف الأول. شوف بقى يقول لك ادي المتقدمين خالفوا المتأخرين. يا عمي هم مش خالفوهم في الأصول اللي شغالين فيها، خالفوهم في الاجتهاد الذي تغير في التطبيق. فأنت على أي أساس تصف المتأخرين؟ هم يقولون أن الرسول لم يقل إنما الأعمال بالنيات. نعم قال إنما الأعمال بالنيات، ولكن يقول نحن نفهم منها كذا وأنتم افهموا فيها كذا. لا. فلماذا تقول اننا تباينا؟ نعم. ان كنا تباينا تباينا في الراي مش في النص. مش في الاصل. فتعين ضبط كلام السلف من حلوه محمد. نعم. اخيرا فلما افاق قال سبحانك تبت اليك. فتعين ضبط كلام السلف من الائمه وجمعه وكتابته والرجوع اليه. تعين بقى انتقلنا من فرض الكفاية إلى فرض إيه؟ التعيين. إنه إيه؟ ليه؟ قال أن هؤلاء الناس فهموا من النص مباشرة وأنت تفهم من النص بوسائط. بوسائط. وفي ناس في الرواة ما تقراهم يقول لك لما كان في لندن عايش عم الشيخ أحمد أنا ما رضيتش أسمع منه. ليه؟ أنا ما كنت شايفه عن مستيقظ. ولكن بعد ما مات انه كان يجتهد لانه كان عنده روايات هي التي يبحث عنها، فاضطر يتحملها عن واحد عنه، فيقولون الراوي الفلاني امتنع عن الرواية عن فلان ثم روى عن رجل عنه. ليه؟ لأنه ليه إن المصلحة تجددت ما لم يكن يعلمه هو، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه. واتقوا الله ليعلمكم الله، فما علمكش تبقى أنت الغلطان ولا هو؟ لا إحنا الغلطانين طبعا. فتعين ضبط كلام السلف من الأئمة وجمعه وكتابته والرجوع إليه وإذا يعمل في إطار فرض عين عليه. نعم. مش فرض كفاية. نعم. فانتقلت المسألة من فرض الكفاية إلى فرض العين. نعم. وبدأت في النانع، خلي بالك من التسلسل اللي هو قبل الأول، الصحابة نفسه نكتب ونفسه ما تكتبوش، فبدأت بالمنع وانتهت إلى العين، لأن أصبحوا أهل العين اللي هم زي حالاتنا فقراء ما عمش حاجة، بل قليل اللي معانا نحن محوطين به، حتى مذهب واحد قسم المجتهدين، مجتهد في المذهب مجتهد مطلق كده، واصحاب الوقوف لازم تعرف الحكايه دي انت من الاصوليين قبل ما تكتب، مش الاصوليين بيكتبوا لنفسهم، لا يعرفوك كيف تجن الفكر، ما قريتش كتب الاصول ما تعرفش ازاي الحديث كويس ولا تفهم اللي هم شرحوه، عشان كده اضطر ابن حجر يقول مقارب الشيء ياخذ مسمار. طب انت ما تقراش كده بقى، طب احنا نخليك انت تبقى عالم، عالم ازاي؟ ما هو ما يشيرش العلم يطلق كده عم شيخ عمرو. نعم. ليتميز لذلك ما هو، لأنك أنت مستند لعمود الآن مش بصير. ليتميز بذلك ما هو مأسور عنهم مما أحدث بعدهم مما هو القصد إذا من التدوير معرفة فتاوى التابعين عن فتاوى أتباع التابعين عن فتاوى الصحابة. نعم. رضوان الله عليهم أجمعين. نعم. يقول لك كان أبو هريرة صاحب دار. نعم. عشان كده حط زيادة في الحديث وقالوا دي شادة، لأن هو كان الزرع ده الكلاب كانت تهم، يقول لك لا يا أخي مش كده، ده هو الحديث صح وكل حاجة، ويعني شروط الشذوذ ما تحققتش، قال أنا بنسمي الشذوذ وكل ما يتفرج به. ليتميز بذلك ما هو مأسور عنهم مما أحدث بعدهم مما هو مخالف لهم. وكان ابن مهدي يندم على ألا يكون كتب عقب كل حديث من حديثه تفسيره. احنا دلوقتي مشكلتنا الشر، ساعة هم كانوا شايف الشر حداي واحد يقبر عليه، فعصر كتير عصروه ابن المدينة لسه قبل ما يغادر الراجل، قال يا ريتني والله كل الشرح بتاع الأحاديث كنت كتبته ايه، فبتوع التحقيق خدوا من كده اللي تعمل هامش وتشرح تحت ويسموها إضاءة النص، وبعدين يقول لك المستشرقين هم اللي علموكم، المستشرقين هم اللي سبقونا لأن كل عمر وهم كانوا يمتلكوا المخطوطات ويمتلكوا البلاد والعباد، أما فرنسا استغنت عنا إدتنا البريطاني ولم تستعمله، أما حضرت فلسطين اليهود الدواء من غير ما يقولوا موافقين ولا لا، أنا ما كانش لنا إرادة لكن كان لنا إيمان أن الباطل سيزول. الله أكبر. وكذا الكلام في العلل والتواريخ قد دونه أئمة الحفاظ. طب ده عرفنا الأحاديث، طب والعلل اللي انت بليتنا بها؟ أنا نفس الشيء، انتم ما تشوفوا دلوقتي تلاقي ان قرائن التعليل ماشية لغاية الصحابة رضي الله عنه، ويقول لك رواية الصحابي الفلاني لأنه فطيف مقدمة على رواية الفلاني الثاني لأنه راوي بس، ولأن هو صاحب القصة والثاني ما هو صاحب القصة، ولأن ويخلي الصحابة نفسهم يتفاضلوا أفرادكم زيد وأقدهم عليه. فإن كانت المسألة في الفرائض فزيد روايته مقدمة ولو كان الثاني صحيح، وانت اللي عليك تعرف كده. ما عرفتش تبع هنا نعمل ايه؟ ندوب ما يتدوبش، العلم عزيز. خد شهاده ماشي، وخد مناسب ماشي، وخد عربيات ماشي، لكن العلم الذي ترث به الاخره لا. وكذا الكلام في العلل والتواريخ قد دونه أئمة الحفاظ وقد هجر في هذا الزمان. ولما نلاقي واحد ما توصلش احنا كلنا بالايه؟ بنتوقف. نقعد بقى ندور على طبقته وكده ونعمل له ايه؟ تقدير انه احتمال يكون مات سنة كذا. ليه؟ قال عشان يشوف السنة بالتصرف اتصرف. وقد هجر في هذا الزمان ودرس حفظه وفهمه، فلولا التصاريح. هذا الزمان اللي هو سنة كام الشيخ ابن 795 سنة كام؟ 795 كام يا دكتوره؟ 95 وسمى كتابه فتح الباري قبل ابن حجر ما يسمى. نعم. فلولا التصانيف المتقدمة فيه لما عرف هذا العلم اليوم بالكلية. لأنه نفس العلم نفسه. نعم. ما هوش مسألة كده. حتى ما بنحب نعلم واحد لما أخذ صنعة بنوديه عند أسطى. نعم. يبهدله ويطلعه صنعة. وإنه بهدله بس يعلمه. نعم. ليه؟ قال لأنه هو المهد الآخر. فبيخلص طاقة. ما على المشايخ ما بيمش كده. إن خاف الله. ففي التصنيف فيه ونقل كلام الأئمة المتقدمين مصلحة عظيمة جدا. فإذا ما فيش خلاف، إذا بتخلونا تباينا إحنا عانى عليهم يا ناس. وقد كان السلف الصالح مع سعة حفظهم وكثرة الحفظ في زمانهم يأمرون بالكتابة للحفظ، فكيف بعد إيه بقى؟ بعد التسلسل اللي شفناه. نعم. فجاء الأمر بالكتابة والحفظ بعد الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. نعم. يعني كانت المخخ شغالة لحد الوقت. نعم. وبقول الراجل طب أنت الله رحمة الرسول عليه الصلاة والسلام والإيد عنده خير كتير، طلبت منه 1000 بس ليه؟ قال أنا أصلا ما كنتش أعرف إن في عدد أكثر من 1000. أعرف الشيخ مصطفى يقول لك أنا معاه أرنب. الصحابي الشيخ محمود الصحابي يقول لو أعلم أن هناك عدد أكثر من 1000 لطلب. شوف بساطة الناس ازاي وانت ملهوف على كل حاجة مش مكفياك الملايين ازاي، ولا فينك اللي بتخلي البركة تروح. تقول الله في بركة كمان. انا انت اللي شافوا البركة مدام ما جاتلكش فانت معدوم. فكيف بزماننا هذا الذي هجرت فيه علوم سلف الأمة وأئمتها ولم يبق منه ولا ابن رجب سنة 800 بيقول ان هجرت علوم السلف، ما بالك دلوقتي؟ والله وانا لا اجامل ولا امل من الكلام ده، لولا الله عز وجل سخر الشيخ احمد الطيب ليقرر هذه المادة في كليات الازهر ويعطيها ساعات تدرس فيها حتى الان ما كان الدخل. ولم يبق منها إلا ما كان مدونا في الكتب لتشاغل أهل الزمان بمدارسة الآراء المتأخرة وحفظها. أنا مثلا لما كنت بدرس في الثانوي كان أهم شيء الفقه الحنفي. ليه؟ أنا كان القضاء الشرعي كله بالمذهب الحنفي، لأن احنا كنا تركيا هي التي تحكمنا وتركيا مذهبها حنفي. فكان مذهب الحنفي كتبه تلاقيها موجودة، وكتب المذاهب التانية تلاقيها مش كثيرة في بصر. لما عملوا بقى المذاهب الأربعة اتلغى بقى القضاء الشرعي بعد سنة 52، وبقى القاضي العادي اللي هو خارج من كلية الحقوق يقضي شرعي ويقضي مدني، ما فيش بقى المحكمة الشرعية العليا، لا أصبحت هي محكمة تحكم بالقوانين وبفقه فقه الأحوال. قبل 52 كان قضاء شرعي وقضاء مدني وحاجة يسموها المحكمة المختلطة، وكل ده بفعل الاستعمار، هو اللي يقسم هو اللي يعمله. ليه؟ لأن في إيده كل حاجة. تفضل الشيخ. قال أبو قلابة الكتابة أحب إلى أبو قلابة موتوه وشوفوا الكتب اللي هو كتبت له، وكانت الكتابة موجودة بهذا الكم الكبير وإحنا مش عارفين، وكان يروي من هذا الحمل الذي أرسله له شيخه. وقال ابن المبارك لولا الكتاب لما حفظنا. أيوة، لأنه ميت سنة كم ابن المبارك؟ 181. خلاص بقى دخلنا على القرن الإيه الثاني، فأصبح يقول بما هو في عصره إن الكتابة الأولية ما حفظناش. الأولين يقول لا احفظ الأول قبل الكتابة، لأن الكتابة ولا فيها نقط ولا فيها تشكيل ولا فيها. وقال الخلال أخبرني الميموني الخلال بقى ده اللي هو جمع علم الإمام أحمد وحفظه حفظا، يعني نسأل الله أن يكتب له أجرا. وقال الخلال أخبرني الميموني وأنه قال لأبي عبد الله. الميموني هو من تلمذة أحمد، والخلال جمع هذه الروايات، وكتب طبع الآن قطع من جامع الخلال ده فيها أبواب العبادات وأبواب كذا وفيها العلل مطبوع برضو، وقطعة منه مش كامل لكنه موجود فيما ليس في العلل برواية عبد الله. وبعد ما طبع دلوقتي واحد لي 10 ورقات راح عمله، وفي ورقتين عند الشيخ محمد اهو قدامكم، انه من علل الخلال مكتوبة على عنوان نسخة من نسخ لسان الميزان، ولا هي دخلة في ده ولا دخلة في ده. والمخطوطات فيها كنوز، الشيطان ما يثبتش، وبدل ما كتبها في المكتبة وكده موجودة على الموبايل. لكن انت تشوف حاجات تانية في الموبايل يقول لك انا اتفرج عليها. تتفرج ايه؟ انت بتخش وانا. اخبرني الميموني وانه قال لابي عبد الله يعني احمد بن حنبل قد كره قوم كتاب الحديث بالتأويل، قال اذا يخطئون اذا تركوا كتاب الحديث. يعني يكتبوا يسيبوا التأويل لوحده، كان يرى هذا. وكما قلنا من يرى رأي نفسه ولا ينسبه الى غيره فلا حجر عليه، والرسول قال سنخطئ، أهم شيء إنك لا تتعمد الخطأ. وقال حدثونا قوم من حفظهم وقوم من كتبهم، فكان الذين حدثونا من كتبهم أتقن. ده النتيجة. ولذلك الإمام أحمد رضي الله عنه ورحمه عمل تقعيدا أنه إذا قال لابنه عبد الله اكتب عن فلان فهو ثقة، هذا دليل على أنه. وأيضا لما سألوه الإمام أحمد أنت ليه بتطلب أن يبحث في الشاهد على ما خفي من حاله فتأخذ الناس بظواهره، قال لما غيرتم غيرنا. فأصبح الرأي بينتج نتيجة إذن واقع الذي يعيشه الإنسان، وبالتالي من يقصر في جعل الشريعة تظل الناس في جميع العصور فالتقصير منه لا من الشريعة. وقال إسحاق بن منصور قلت لأحمد برضو إسحاق بن منصور له رواية مكتوبة جزئين حسب معلوماتي هو مشهور بالكوثر. قلت لأحمد من كره كتاب العلم؟ قال كرهه قوم ورخص فيه قوم. قلت فإذا لم يقل بالكراهة مطلقا، وإنما قال المسألة مختلف فيها، وما دامت مختلفة فيها فيجوز لمن أراد ويمتنع على من كانت كتابته فيها الضرر. قلت لو لم يكتب ذهب العلم. أيوة ده في الوقت اللي كان فيه الإمام أحمد سنة 241، لو راح بقى أيام النبي في المدينة يقول لا ما تكتبش ليه؟ لأن محدودين هم واللي قالهم النبي عليه الصلاة والسلام هم حافظينه. طب ما انتوا هتموتوا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ اسمعونا واسمعونا، لا ينتزع العلم ينتزع. فقالوا له ينتزع ازاي واحنا كاتبينه؟ قال اللي في اللي دماغه هو اللي هينتزع، اللي في دماغ واحد مش في دماغ التاني. وليه؟ قال لأن دي هبة يهبها الله لكل إنسان، وهو ده معنى الآية اتقوا الله و غير اللي علمك غير اللي علمه غير كذا. قلت لو لم يكتب ذهب العلم. قال أحمد ولولا كتابته أي شيء كنا نحن. السؤال الأول، إذا كان صحيح ابن خزيمة هو أصح الكتب بعد البخاري ومسلم، فلماذا لم يجعله العلماء ضمن الكتب الستة وجعلوا سنن ابن ماجة مكانه؟ هل لكثرة زوائد سنن ابن ماجة على الكتب الخمسة أم ماذا؟ لا ماذا؟ دخل اللص على مدرس اللغة العربية فقال له أنت لص أم ماذا؟ قال إني ماذا؟ هذا الكلام يعني أولا ما حدش قال إن صحيح ابن خزيمة هو أصح الكتب يعني بعد الصحيحين، إنما هم قالوا إنه شرطه أقوى من شرط ابن حبان، هذا هو الموجود فقط. وهذا الكلام لا يعني إنه هو أصح، ومن يقرأ صحيح ابن خزيمة تفصيلا سيعلم هذا، هذا أمر. الأمر الثاني أن صحيح ابن خزيمة السبب في عدم إدخاله في تصنيف الكتب إدخالا كافيا هو أن الموجود منه حتى الآن في أيدي الناس لا يساوي 10% من مجموع الكتاب. يعني إذا قرأت أنت كتاب التوحيد اللي هو يعتبر آخر كتب صحيح، وكتاب التوحيد ده من الصحيح، فلما طبع الموجود ما أدخلوش كتاب التوحيد. ليه؟ لأنه ناس حققته قبله وطبعوه، وأصبحت دلوقتي تتعب إنك تقنع اللي بيطبعوا صحيح ابن خزيمة إن هم يضموا له كتاب التوحيد، لأن اللي يقرأ كتاب التوحيد يلاقي نفس العناوين اللي في الأجزاء، وتلاقي إن في إحالات على الكتب اللي هي في الأول، وهذا دليل على أنه منه. والحافظ ابن حجر كتب في فتح الباري وقال إن كتاب التوحيد من صحيح ابن خزيمة. إذا قرأت هذا الكتاب التوحيد مثلا كمثال، وأخضعته لدراسة الإسناد، ستجد أن بعض أسانيده لا يتيسر لها الصحة، وأيضا ستجد أنه هو الحد الأدنى عنده للصحيح هو الحسن عند غيره. التقديم لصحيح ابن حبان ابن خزيمة أولا لتقدمه هو 311 وابن حبان 354 والإمام ابن حبان في صحيح يقول حدثنا محمد بن إسحاق حتى يقول الشيخ ابن الملقن إن القطع اللي وجدت من صحيح ابن خزيمة كثير منها نجد في صحيح ابن حبان قد رواه عن ابن خزيمة شيخه. فمسألة الأصحية هي مسألة نسبية وليست شاملة لكل حديث، بدليل أن ابن خزيمة عنده باب يعنونه يقول إن صح الخبر، ومعناه طب ما دام ما صحش انت حطه ليه؟ قال انا حطه لان التبويبات ما دام مش حلال وحرام تنفع بما دون الصحيح. احنا مقررين كلنا كعلماء ان الضعيف ليس متروكا ولكن يستدل به في غير الحلال وفي غير الحرام، فانا حاطط على التبويب ده وبعتبر ان صح. وبعدين يقول في التفصيل طب انت ما صححتوش، لا يقول فاني اخشى ان يكون هذا مما دلسه محمد بن اسحاق في روايته لانه روى هذا الحديث بالعنعنة. فما دام الرجل هو يصرح بانه يدخل ما هو دون الصحيح لانه يراه مكملا وليس جزءا من شرط الكتاب، فهو كالإمام البخاري قبله الذي علق وأحيانا يعلق بأسلوب روية الذي يدل على التمريض، وأحيانا بعد ما يذكر التعليق يضعفه. تقول طب انت حطه ليه؟ يقول لك انا حطه اولا هو هيضيع، بدليل ان ما حدش عرف يوصل تعليق البخاري الا الشيخ ابن حجر رحمة الله عليه، وبذل في ذلك ما نسأل الله أن يكتب له أجرا. فهو قال أنا مدام ما عملتش سند هذه إشارة إلى أنه ليس من شرط، لكن أنت اللي لك علي أن أنا أصحح الحديث إما لذاته بسند واحد وإما لغيره. فإن وجدت سندا في صحيح البخاري فيه راوي ضعيف او فيه سند منقطع لا تجده صححه بمفرده، وانما صححه بما يقويه. اكثر المقويات داخل الصحيح واقلها ما يكون خارج الصحيح، لان الامام مسلما لما سالوه ما دمت سميت كتابك ده الصحيح انت حاطط فيه على الرواه مضعفين ليه؟ قال انا هو ده السند اللي وجد لي، اما جيت الف ما كانش معايا سند اقول من غير سند، فانا قلت الحديث بسند الضعيف والحديث معروف عند الثقات. فتقول له فين الثقات؟ يقول انت ما عرفتهاش ما تبقاش تبعنا، اطلع من ما تكملش القعده. لكن انا بكلم اللي يفهم يا عم الشيخ ايمن. تفضل. هل قولهم صدوق حافظ يساوي ثقه؟ ايوه، امال ايه؟ ما دام اضيف لصدوق ما يدل على تمام الضبط فهي تساوي ثقه. صدوق محمول على عداله سيدنا؟ نعم ايوه، محمول على عداله. ايوه، وهم يقولون كده. الترمذي نفسه في هذا العلل يقول ان من العلماء من الرواة من هو ضعيف ومنهم من هو ثقة ومنهم من هو مختلف فيه. تقول له مختلف فيه ليه؟ قال وثقه بعضهم لصدقه وجلالته وضعفه بعضهم لسوء حفظه. طب يبقى ايه؟ قال يبقى صدوق له اوهام. زي مين؟ قال زي محمد بن عمرو بن علقمة، ناس وثقته وما قالوا له تاني اي اكدوا عليه، قال له تريد يعني القوه مثل هذا ولا اقل؟ قال لا أريد مثل هذا، قال لا ليس من هذا الباب، فلم يضعفه ولم يجعله ثقة محضة. وهكذا ما درجة توثيق ابن خلفون في الثقات له؟ وهل نسخ الخطية موجودة ابن خلفون؟ لا، هو طبعا في أقوال منقولة في المعلم بشيوخ البخاري ومسلم برضو من نقول ابن خلفون، والشيخ مغلطاي ممن ينقل عنه من الكتب هذه المفقودة، لكن وأيضا له كتب هو في تاريخ الأندلسيين، فتوثيق ابن مغلطاي ده بيجيب منها حكاية التساهل والتشدد لا تعرف إلا إذا وجد خلاف، لأني لا أعرف أن الشيخ مصطفى تشدد إلا إذا وجدت واحد بيقول على الرجل اللي هو ضعفه إنه ثقة، فلا يعرف التشدد والتساؤل إلا إذا تعددت الآراء. أما إذا قال هو نفسه ولم نجد أحدا وثقه إلا ابن خلفون، ولم نجد أيضا أحدا ضعفه، فنحن نعامله معاملة التوثيق، يعني لا يطلق الحكم عليه في جميع الصور، وإنما يفسر توثيقه بحسب ما يقترن بهذا الراوي من أقوال أخرى. ومع اللي عايز يتعلم الحكاية دي يا شيخ سيد يقرأ سيدنا علي ابن جدعان، علي بن زيد بن جدعان عند الترمذي، عند الترمذي خصوصا في الجامع بتاعه يعرف ازاي ان الاقوال بيترد عليها او انها بتقبل، ان هو جاب الاقوال وجاب كلام شعبة على علي ده انه ده ما ينفعش حاجة خالص، انه كثير الغلط. فالترمذي قال لا، انا استقرائي يقول ان علي ده مش كثير الغلط، بل هو ربما غلط. الشيخ ابن معين له كتب تاريخ وله تلميذ اسمه عثمان الدارمي، فعثمان الدارمي ده يجعل الراوي اللي هو وثقه ابن معين ويقول لا أنا لا أوافق على هذا التوثيق، ليس الأمر كما قال ابن معين. يجيب واحد تاني كذاب، ابن معين يقول كذاب، عثمان يقول لا ليس كما قال ابن معين، لأن الرجل ده اللي عليه كذاب أنا عارفه ولوش كذاب. فأصبحت المسألة تريد قرائن، ما يسمونها بالقرائن، وبدون هذه القرائن لا تستطيع أن تقول بثبوت شيء ولا بنفيه، بس تعوز بقى منك أنت غصب عليك لو أنت عايز تشتغل، يعني إنك عبي في دماغك ده ما تستطيع، اقرأ وربنا حاطط فيك حاجة زي الكمبيوتر إنها تخش في مخك على طول. السؤال الأخير، لماذا قدمتم شرح علل الترمذي على كتب العلل الأخرى؟ والله يا شيخ التقديم والتأخير ده كان مبني على اقتراح بعض يعني الإخوة، دي حاجة. الحاجة الثانية إنه هو كتاب لعالم متأخر تناول فيه قضايا العلل من أولها كما رأيت في كتابة الحديث إلى عصره، فجمع فيه ما تفرق. أنا لو أجيب كتاب علل للإمام أحمد وأراه عليك أنت هتقول ده الشيخ ما بتبهير إنجليزي، لأن هو ولا يقول علل ولا كده، هو يجي يقول لك فلان لم يسمع من فلان، تقول فين العلة؟ يقول لك ايه العلة يا غشيم، ما دام لقيت الرجل ده روى عن ده في أي حتة اقطع السند وتبقى هي دي العلة. فأنت تقدر تفهم ازاي؟ أو لو يعني استعبطنا وجبنا العلل اللي بيقول عليها البخاري في تاريخه وقلنا لك انت عارف السطر ده اهو البخاري بيقول علة الفلانية، يقول يخرب بيوكم علة مين؟ نقول له مش قلنا لك ان المسألة عايزة حصيلة تساعدك على فهم البخاري، يحطه في سطر ونص ويمشي. طب ليه؟ قال الناس اللي في عصري كانوا كده، كانوا يشعوزوا انك تطول معاهم، اديله زي الضربة القاضية. لم يصح حديثه. انت هات بقى البين، هتلاقيهم يوافقوا البخاري او يخلفوا. واكثر واحد بقى يحارب مع البخاري ويناقشه هو الترمذي ده، ولذلك يقول انا اعتمدت على البخاري وكده، واكثره مما ذاكرته به، ثم يخالفه ويخالفه بالدليل، ولا يقتضي هذا الخلاف عدم الاحترام بينهما. هو يرى الترمذي شيخه بلا جدال، لكن يخالفه فيما يفهم وفيما يرى الدليل يؤيده. الله سيدنا محمد.